الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول المصنف في كشف الشبهات عندما ذكر شبهة أخرى للمشركين، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة ابن زيد رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم هي أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يرتكب الشرك الأكبر، يقوم بالسحر، بل عندهم على ظاهر قولهم حتى لو قتل نبيا أو ادعى النبوة لا إشكال في ذلك، هذا ظاهر كلامهم. فقال الشيخ، قال: فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، بني حنيفة هم أتباع مسيلمة الكذاب، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، بل ويشهدون أن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي، الذين قالوا له أنت الإله حقا، هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا قاتلهم وكفرهم علي، بل حرقهم بالنار أصلا كما مر بيانهم. قال الشيخ، قال: وهؤلاء الجهل مقرون أن من أنكر البعث وكفر، عفوا، أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. إذن هذا يقرون به كما مر بيانه. قال الشيخ: فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. إذن يا إخوة، كل إنسان يقول لك: كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله؟ قل له: الذي يقول لا إله إلا الله وينكر البعث وينكر القيامة، والذي يقول لا إله إلا الله وينكر الزكاة والصيام، فهذا مسلم. يقول لا، قل له: خلاص، إذن هل أنت أيضا تكفر؟ إذن أنت تتفق معي بأن المسلم إذا قال لا إله إلا الله لا يكفر بغير مكفر، فإذا جاء المكفر، عفوا، فإذا جاء الأمر المكفر حكمنا عليه بالكفر. ولهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن قول ابن القيم رحمه الله تعالى: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. وقد ذكرت لكم أيضا أني أتممت هذين البيتين ببيتين آخرين جمعت فيهما أصول الردة، فقلت: والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، ويكون أيضا في العقائد مثلما كفر اليهود وعابد الصلبان. فقد يكفر المرء بكلمة يقولها كأن يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكفر بالفعل كالسجود للصنم والاستهزاء بالمسلمين وغير ذلك، وقد يكفر بالشك كأن يشك في البعث وأن يشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشك في صحة القرآن وغير ذلك. والأمر الرابع أن يكفر بالاعتقاد كأن يعتقد أن الولي الفلاني ينفع ويضر، وأكان يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وأن يعتقد وأن يعتقد وأن يعتقد. فالكفر كما قلت لكم يكون بكل هذه الأمور، ويكون أيضا بأمور أخرى، لكن من حيث الجملة هي مقسمة على القول والعمل والاعتقاد، والشك مرده إلى الاعتقاد. ولهذا يا إخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر كذلك يكون في القول والعمل والاعتقاد، خلافا للجهمية الذين يقولون الكفر بالقلب فقط. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يقولون أن الإيمان عندهم الإيمان يكون في القلب فقط، فلما كان أصل الإيمان عندهم في القلب ولا يتجزأ على سائر الأمور حكموا بالكفر أن يكون بالقلب والجحود وغير ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون من كفر ظاهرا فهو لا شك قد كفر باطنا، لكن نحن لم نؤمر بالبحث عن هذا، نحن نقول من ارتكب مكفرا إن كان قولا أو عملا أو اعتقادا أو شكا فإنه يكفر بالشروط المعروفة في أبواب الردة. إذن قال بعدها قال فأما، هنا الشيخ سيجيب على هذا والجواب واضح ولله الحمد، قال فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. قصة أسامة بن زيد يا إخوة حتى نفهم الأمر، هو الرجل كان يستهزئ بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه أسامة بن زيد سكت، واضح، ثم يقول أنا مسلم، ثم إذا ابتعد عنه أسامة بن زيد يرجع إلى سب المسلمين وسب الدين، ثم إذا أدركه فهذا يغلب على الظن بأنه كان يقولها تقية. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على أسامة بن زيد بأنه قتل رجلا قد استعاذ بكلمة أو تعوذ بقوله لا إله إلا الله. ولهذا قال الشيخ، قال والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، لأن الله تعالى قال إذا ضربتم في الأرض أي جاهدتم في أي ضربتم في سبيل الله جاهدتم في سبيل الله فتبينوا، فلم ينهى عن مطلق المقاتلة، إنما نهى عن المقاتلة بتسرع، فإنك ينبغي أن تتثبت، فإذا ثبت الكفر قتل. هذا الرجل كان يقول كلاما فلما أدركه قال تلك الكلمة فإنه عصم بها نفسه. طيب ايش قال الشيخ بعدها؟ قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والقاعدة يا إخوة ما هي؟ هي أنه لو سألك إنسان هل قول لا إله إلا الله يعصم الإنسان في دينه وأهله وماله أم لا، الجواب نعم، لكن هذه العصمة لا يمكن أن يقال بأنه متى قال لا إله إلا الله يفعل بعدها ما شاء. نضرب مثالا، لو أن إنسان قال لا إله إلا الله لا يكف عنه، ثم بعد أن قال لا إلى الله يأتي ويقول أنا سأسجد للصنم وأسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر البعث، هل تنفعه لا إله إلا الله هنا؟ قطعا لا تنفعه، لأن لا إله إلا الله يا إخوة لا بد من الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، فإذا ارتكبت ناقضا من نواقض لا إله إلا الله انتقضت الكلمة. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا رجل قد نقض إيمانه، والإيمان له نواقض، عفوا الإيمان له نواقض وله نواقص، النواقص تنقصه مع بقاء أصل التوحيد والنواقض تنقضه بالكلية، فيكفر العبد إذ تزحزح منه أصل الإيمان. طيب الجواب كما قلت لكم أن يقال أن العصمة عصمتان، العصمة الأولى عصمة في الحال والعصمة الثانية عصمة في المآل. ما معنى هذا؟ من قال لا إله إلا الله عصم نفسه في الحال، أي حين إرادة قتله فإنه قد عصم نفسه، فهي عصمة في الحال، فإذا ارتكب ناقضا من نواقض لا إله إلا الله انتقضت تلك العصمة ولم تبق له عصمة أخرى، وهي التي تسمى عصمة المآل أي عصمة النهاية، فهو قد عصم نفسه ابتداء، لكنه لما ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لم يعصم نفسه انتهاء، وبهذا التفصيل زال هذا الإشكال. ولهذا قال الشيخ بعدها قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج نفسه صلى الله عليه وسلم الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم هؤلاء الخوارج يا إخوة من أكثر الناس عبادة وتكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. إذن يا إخوة هذا الرد من الشيخ رد قوي. ماذا نستفيد من هذا الرد؟ نستفيد من هذا الرد أيها الإخوة بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لأنه يصدر عن مشكات واحدة، والتناقض كما سبق بيانه في أكثر من موطن سمة من خرج عن نصوص الكتاب والسنة، أما من تمسك بالكتاب والسنة فإنه لن يتناقض بإذن الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم متمسك بهما. قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالذي يخرج عن هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة فإنه ليس على صراط مستقيم، بل هو على طريق معوج يوشك أن ينقطع بصاحبه، وإن استمر فإنه لن يوصله إلى مبتغاه، لأن الحق واحد وأما الباطل فهو متعدد. إذن قال الشيخ بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض وحاشاه، إذن أنا سآتيكم بحديث آخر فيه عكس ما قلتم. قلتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقاتل ولا يكفر، طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الصحيحين من أكثر الحديث حديث الخوارج، روى منها مسلم الإمام مسلم في صحيحه طائفة كبيرة، واضح؟ هذه الأحاديث كلها تأمر بقتال الخوارج، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هي التي ترمى، الحيوان الذي يرمى أو غير ذلك، فإن السهم يدخل من جهة ويخرج من جهة، هكذا الخوارج دخلوا في الدين من جهة وخرجوا من جهة أخرى. والشيخ إش قال هنا؟ قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله. والذي لا تنفعه لا إله إلا الله يا إخوة، هل هو مسلم أم كافر؟ أجيبوا. مسلم ولا كافر الذي لم تنفعه لا إله إلا الله؟ كافر. طيب أحسنت، كافر. إذن هنا ماذا نفهم من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أنه يختار القول بأن الخوارج كفار أم مسلمون؟ أحسنت الشيخ، وكأنه والله أعلم يختار القول بأن الخوارج كفار، وقد نسب هذا القول للشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذا من هذا الموطن، وإلا له موطن آخر الشيخ ربما بين فيه غير ذلك، لكن في هذا الموطن أخذ من أخذ من أهل العلم المتأخرين بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرى تكفير الخوارج. وقد سألت شيخنا الشيخ بدر العتيبي سدده الله تعالى لما قرأت عليه كشف الشبهات، سألته هذا السؤال، قلت له هل يؤخذ من كلام الشيخ هنا بأنه يكفر الخوارج؟ قال لي ليس بصريح، إنما الشيخ أراد أن يلزم أعداءه بقول معروف عند أهل العلم، وليس بالضرورة أن الشيخ يختاره، لأن ربما في موطن آخر لم يصرح باختياره، لكن نحن نقول إن اختاره الشيخ أم لم يختاره فإنه لا شك أن لا إله إلا الله لم تنفع الخوارج إذا قلنا بتكفيرهم، وهو قول طائفة من أهل العلم، بل من السلف من كان يكفرهم فيما أذكر كعبد الله بن المبارك وجماعة. ومن قال أن الخوارج يا إخوة كفروا بالله الواحد الأحد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، ومن قال بأنهم لم يكفروا استدل بأن علي رضي الله عنه لما سئل عنهم وهو أعلم الناس بهم من الصحابة، لأنه هو من قاتلهم، النبي لما سألوه أكفار هم قال من الكفر فروا، أمنافقون هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل فمن هم قال قوم بغوا علينا، ولم يقل إخواننا، لإخوان هذه قالها في الصحابة الذين اختلف معهم، أما قال قوم بغوا علينا. فقولة علي رضي الله عنه هنا لا شك أنها قوية، ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر الإجماع بأن الصحابة لم يكفروا الخوارج كفرا أكبر ناقلا عن ملة الدين. ولهذا توسط بعض أهل العلم وجاء بقول ثالث في المسألة، فقال أن الخوارج على نوعين، نوع منهم استحل دماء المسلمين فحكم بقتلهم هكذا استحلالا وهذا يكفر، والقول الثاني والنوع الثاني بأنهم قوم خرجوا على الحكام وأحدثوا البلبلة في الناس وربما كفروا بالكبيرة لكنهم لم يستحلوا دماء المسلمين، فهؤلاء ليسوا بكفار. ولعل هذا القول وسط يجمع شتات المسألة. والخوارج الذين نراهم في هذا العصر يا إخوة امتازوا بأمور، الأمر الأول أنهم لعبة في يد المخابرات، فإن المخابرات الغربية تلعب بهم كما تشاء ويوجهونهم كما شاءوا، ولهذا كل مرة يخرجون علينا باسم من الأسماء، ودائما إذا أردت أن تعلم هذا العدو هل هو منك أو هذا الشخص هل هو منك أو عليك، فأنت انظر إلى سهامهم، سهام الخوارج هل هي موجهة إلى أعداء الدين أم إلى المسلمين؟ الجواب أنها قطعا موجهة إلى المسلمين، فلما كانت موجهة إلى المسلمين وهم من أكبر من أضعف المسلمين في أسباب كثيرة منها هم، عليه تعلم أن هؤلاء القوم هم أعداء الدين، وأنهم إن لم يكونوا يعلمون فإنهم لعبة في يد أعداء الدين. إذن الشيخ قال بعدها قال وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الواردة ما ذكرنا، والذي ذكر الشيخ ما هو المراد من أقتلته وقد قال لا إله إلا الله ضرورة التثبت لا منع القتل بالإجمال، وإلا من ارتكب ناقضا من نواقض الدين قتل من طرف ولي الأمر، والمسألة ليست فوضى وليست لأفراد الناس. قال بعد الشيخ قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. يعني يا إخوة أنا أريدكم أن تفهموا أمرا، الغريق يا إخوة يتمسك بأي شيء إذا كان في الغرق أم لا؟ تمسك بكل شيء، لو وجد عودا لتمسك به، بل كما قلت بقشة يتمسك بها. ولهذا أذكركم بقصة في السيرة النبوية، أبو سفيان قبل إسلامه لما خانت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأيدت بني بكر على خزاع ونقضت العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو سفيان إلى المدينة فأراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فما كلمه، ذهب إلى أبي بكر قال أجرني عند محمد فما أجاره. ذهب إلى عمر فقال له لو وجدت الذر يعني النمل لقتلتكم به. ثم ذهب إلى عثمان ثم ذهب إلى علي فقال له علي رضي الله عنه قال له أرى أنك تقوم في الناس وتقول إني قد أجرت قريشا، يعني هو بنفسه يجير قومه. فقال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب وهل ترى هذا يجدي؟ فقال له علي لا. فقال الكفار بعد يا أبي سفيان قالوا والله ما رأينا عليا إلا أنه قد لعب بك. فماذا فعل أبو سفيان؟ ذهب إلى صبيان المسلمين أولاد صغار يقول لهم أجيروا قريشا عند محمد، أجيروا قريشا قريشا نعم عند محمد، أي حتى الولد الصغير يطلب منه هذا الأمر، وهذه أمور لا يقوم بها الأولاد الصغار. فالغريق يتمسك بقشة، فهؤلاء المشركون مفلسون وعلماؤهم أفلس منهم. فانظروا بماذا تمسكوا، باستغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء. وهذا الجواب الذي يقرأ ثلاثة الأصول فقط يستطيع يجيب عن هذا الأمر. ومع هذا نقرأ جواب الشيخ حيث قال قال سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، ومن أنكر هذا يا أخي؟ قال كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تتمت الآية فوكزه موسى فقضى عليه، والله تعالى حكى هذا. فإن الرجل من بني إسرائيل استغاث بموسى لما جاءه القبطي، واستغاثته بموسى استغاثة جائزة لأنه استغاث بحي حاضر قادر. قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أغيثوني، والغوث الغوث، وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. فلو كنت ستغرق أنت في مسبح أو في بحر أو في واد وطلبت من أخي قلت له أغثني، هل هذا كفر؟ هذا استغاثة بأمر جائز، واستغثت من يقدر على هذا الأمر. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. يا أخي نحن أنكرنا عليكم الاستغاثة بالأموات الذين هم ليسوا أحياء، قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، في آيات كثيرة. قال الشيخ قال إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك أي معك ويسمع كلامك تقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه. فهذا مر معنا في كتاب التوحيد أن السلف كانوا ينكرون على الذي يأتي عند القبر ويدعو، لأن هذا فيه وسيلة للشرك وربما افتتنت القلوب به، وكل ما يحكون من قصص في هذا الباب لا يصح وهو مخالف للشرع. ومن العجائب أن حتى جماعة التبليغ الذين يخبئون ما عندهم من شركيات وباطل عندهم في كتابهم تبليغ نصاب الذي كتبه أحد رؤسائهم الثلاثة وهو محمد زكريا فيما أذكر، هذا الرجل وليس هو نسيت صاحب تبليغ نصاب ما اسمه، فكتب كتابا سماه هذا بهذا العنوان، وهذا لا يقرأه التبليغ عند العرب إنما يقرؤونه عند العجم، في الهند وباكستان وغيره. فهذا الكتاب ايش فيه؟ قالوا أن الرفاعي، وهذا أحد أتباع الطرق الطريقة الرفاعية، أحد الأقطاب الصوفية المعروفين، فقال أن الرفاعي جاء وجلس أو وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يمدحه ويطلب منه وكذا، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من قبره وصافح الرفاعي. وهذه يذكرونها في كتبهم ولا يستحيون، وهم يخبئون هذا عن العرب، لأن العرب يفهم هذا أن هذا باطل، لكنهم عند العرب يقرؤون رياض الصالحين ويقرؤون حياة الصحابة ويخبئون مثل هذا الأمر. هو محمد زكريا، طيب أحسنت. فالحاصل أن هذا الأمر من أعظم الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، ما كان الصحابة يا إخوة يتعبوا أنفسهم ويذهبوا ويطلبوا الدعاء أحيانا من غيره. ولهذا عمر بن الخطاب في البخاري قال: اللهم إن كنا نستشفع إليك نتوسل إليك بنبيك، أي نطلب منه الدعاء، والآن نتوسل إليك بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقول عمر قم يا عباس فادعوا الله لنا مع وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل هنا من الفاضل إلى المفضول. ولو كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، كيف تذهب لغيره وهو موجود عندكم وهو يصلي عمر بن الخطاب في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في الحجرة جنبه؟ ومع هذا الصحابة أشكلت عليهم أمور وأصابتهم غموم وتحيروا في أمور وجاءتهم خطوب جليلة، ومع هذا لم يذهبوا إلى قبره. أما قول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. إذ ظلموا، ما قال الله تعالى إذا ظلموا، الظلم أي في لما كنت حيا، الظلم أنفسهم جاءوك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المسلمون ويطلبون منه الدعاء ويدعو ودعاؤه مستجاب صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، أي شرط، فإذا جاء الشرط جاء المشروط، الله تعالى قال إذ ظلموا. فنحن نقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعنا، ولهذا يوم القيامة يقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال بعد الشيخ: قال ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار فاعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. والجواب نفس الجواب، الجواب عن هذا من جنس الشبهة الأولى. أولا هذا يجاب عنه من جهة صحة الإسناد، هل هذا صح ولا. الأمر الثاني أن يقال أن إن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. أنا أسألكم سؤال يا إخوة، هل جبريل قادر على أن يخرج إبراهيم من تلك النار ولا لا؟ أجيب بنعم أم لا. نعم قطعا، جبريل ضرب بجناحه قرية لوط فجعل سعاليها سافلها، صح ولا؟ صح. هل يعجز جبريل على أن يخرج إبراهيم من تلك النار؟ أجيبوني، لا يعجز قطعا، واضح. وعليه فهذه استغاثة بحي حاضر وقادر قادر، لأن الله قال عن جبريل قال ذو مرة فاستوى، وقال تعالى عنه شديد القوى، ما هو قوي، شديد القوى، 600 جناح سد الأفق وهو سيد الملائكة عليه السلام. فقال الشيخ هنا قال جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كان كما قال الله تعالى فيه وعلمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. قال الشيخ قال وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه، يقول له تريد أن أعطيك مالا أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. والله يا إخوة أنت تتعجب أحيانا كيف ناس درسوا العلم وهم يقولون مثل هذه الشبه الهزيلة والعياذ بالله. لكن كما قلت لكم أن من لم ينور الله تعالى بصيرته بالعلم والتوحيد فإنه يقع في مثل هذه الأمور والعياذ بالله. قال بعدها الشيخ قال ولنختم، وهذه خاتمة الكتاب إن شاء الله تعالى، قال ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. إذن التوحيد لا بد فيه من القول والعمل والاعتقاد، تقول لا إله إلا الله وتعتقد صحة التوحيد وعدم، ولا تعتقد مناقض للتوحيد ولا تفعل مناقض للتوحيد، وهو كالإيمان وكالدين، قول وعمل واعتقاد. وهذا الشيخ هنا يصرح بأن من أخل بقول أو أخل بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل فإنه ليس بموحد. ثم قال الشيخ قال وهذا يغلط فيه كثير من الناس. كيف؟ يقولون هذا حق، يعني الذي تقرره أيها الإمام هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. يقول أنا أوافقكم بالقلب لكن لا أستطيع أن أوافقكم بالقول والعمل. فالشيخ بيّن أن هذا لا ينفعك، لا ينفعك، لأنك لا بد أن تعمل بهذا. فقال الشيخ قال ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر الذين حاربوا الأنبياء وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من قريش كانوا يعرفون الحق. الله تعالى ماذا قال في المشركين؟ قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. هذا نفس شبهة بعض المشركين، يعني أبو طالب ما الذي منعه؟ منعه الحياة من قومه، وأن يعير بأنه ترك دين عبد المطلب، وكان يعظم أباه لأن أباه من أئمة قريش، واضح؟ ولكن مع هذا لم ينفع، لأن لم ينفع أبا طالب يا إخوة أنه كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتبع ذلك بعمل. وما الذي منعه من العمل؟ لم يمنعه إلا الحياء، الحياء الباطل. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، كما فعل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يظهرون الإسلام وباطنهم كفر، فهؤلاء منافقون في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراتا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن التوحيد يكون في الأقوال والأعمال والاعتقادات ظاهرا وباطنا، ثم ذكر أن أعداء هذا التوحيد طائفتان، بل هي ثلاث طوائف، ذكر طائفتين وبقيت ثالثة. الطائفة الأولى التي ذكرها الشيخ هي الطائفة التي تظهر الكفر وتقول أنا أبطن الإسلام، وهذه لا ينفعها لأن الإسلام لابد أن يكون في الظاهر والباطن. والطائفة الثانية عكس هذه، أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، أي تظهر التوحيد وهي لا تعتقده، فهذه أيضا لا ليست بمسلمة. وبقي الطائفة الثالثة وهم الذين عاندوا الشيخ ظاهرا وباطنا، فأظهروا الكفر ظاهرا وباطنا وعداوة الإسلام ظاهرا وباطنا. إذن ماذا نستفيد يا إخوة؟ الذي يأتي ويقول أنا أوافقكم في دعوة التوحيد لكن لا أستطيع أن أنكر، طيب لا تستطيع أن تنكر لا تقول الباطل. أما يأتي يدعو الناس للشرك ويأتي يفعل مع الناس الشرك أو غير ذلك فإن هذا كفر لا يسمح لك، لأن الإكراه ما هو؟ الإكراه أن تكون حياتك في خطر وتضطر في نقطة معينة، وسيتكلم عليه الشيخ هنا. ثم قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الأولى ما هي؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في من؟ قال الشيخ: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قال الشيخ: قال كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، أن قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. يعني الذي يقول للمزح قد يكون أهون من الذي يقول الكلمة على غير مزاح، إنما يقولها مداراة أو لأنها ربما لو تكلم بالحق لذهب ماله. يعني أنتم أذكروا يا إخوة قصة هرقل. هرقل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به، ثم لما رأى قومه خالفوه ها قال: أنا لو اتبعت محمد صلى الله عليه وسلم سيقاتلني قومي وسيخرجوني من ملك الروم وسأخسر الدنيا، لكنه خسر الدنيا وخسر الآخرة. ولو أنهم قتلوه لدخل الجنة بلا كبير عمل يدخل الجنة، واضح. وقد ذكر أهل العلم قصصا كثيرة، منها راهب معاصر في قصة أبي محمد المايوركي. هذا كان في مايوركا في إسبانيا، وكان على دين النصارى، وذكر أن شيخه الذي علمه أو أن أستاذه الذي علمه الإسلام وقال له عليك بدين المسلمين سأله، وكان من كبير القساوسة، قال له: هل دين الإسلام صحيح؟ قال: طبعا صحيح. قال: والدين الذي أنت عليه هذا؟ قال: هذا باطل. إذن قال: ما يتركك أنت عليه؟ قال: أنا الآن عمري في 80 وقاربت 90، ولو تركت هذا لحاربني قومي، ولو ذهبت ولا اضطررت إلى الذهاب في بلد المسلمين، وفي بلد المسلمين لو ذهبت ما كنت لأكون معظما فيهم، فإن العظمة والتقدير والمكان التي عندي هي عند النصارى لأني عالم بدين النصارى. أما إذا ذهبت إلى المسلمين وأنا كبير فليس لي مال ولا جاه ولا غير ذلك، فأنت أدخل في الإسلام، أما أنا فتركني هكذا والعياذ بالله، ومات على ذلك الكفر. هل هذا يقال بأنه بما أنه بقي على كفره حبا في المال ينفعه ذلك؟ أغلب من بقي على الكفر إنما بقي لحب الدنيا والجاه. يعني أبو جهل يا إخوة، ما الذي منعه؟ منعته الدنيا. قال: ذهب بنو هاشم بالسقاية والرفادة، وقد كنا نحن وهم كفرسي رهان يعملون شيء ونعمل مثله، والآن يدعون أن منهم نبي، هذه لا نستطيعها وعليه لن نصدقهم فيها. فالمسألة مسألة زعامات، ومع هذا أبو جهل في سواء الجحيم وفي أسوأ طبقات الجحيم والعياذ بالله. إذن قال الشيخ بعدها، قال: والآية الثانية ما هي؟ قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال الشيخ هنا، قال: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا. إذن الشيخ قال أن الله تعالى هنا لم يعذر إلا المكره، الله تعالى قال إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. إذن ينبغي إذا أكرهت أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. قال: وأما غير هذا، أي المستهزئ والذي يخاف على الدنيا وغير ذلك، فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه، يعني عصبية، أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. واضح يا إخوة، الله لم يعذر إلا رجلا واحدا، وهو الذي أكره على ارتكاب الكفر. ما هو الإكراه؟ أن يضطر الإنسان وأن يوضع الإنسان إما أمام الهلاك وتلف النفس، أو أنه يقول كلمة في الكفر بشرط أن يقول تلك الكلمة والقلب مطمئن في الإيمان. فإن صبر فله الصبر وله الجنة، فإن ألجأه الإكراه إلى أن يقول كلمة الكفر كما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي نال من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وسب الله تعالى ومع هذا فإنه من خيرة الصحابة وهو في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ليش؟ لأنه قالها مضطرا معذبا ملجأ والقلب مطمئن بالإيمان. أين هذا وبين الذي هو في باره ويختار الكفر؟ ليش؟ لأنه يخاف على الدنيا والسيارة والفيلا والمكانة المرموقة. وهذا يا إخوة الذي يذكره الشيخ ما زلنا نرى. كم من واحد الآن من الدعاة المفتونين الذين نراهم باعوا دينهم بدنياهم، ليش؟ لأن الدولة الفلانية اشترتهم، والرجل السياسي الفلاني اشتراه، أو أنه من قبيلة فلان انتمى إليها فلا بد أن يكون مثلها. وهذا فرق بين الذي يكون ضعيفا لا يستطيع أن يقول الحق. معليش، لو أنك لا تستطيع أن تقول الحق لا تقول الباطل، لكن هؤلاء القوم للأسف لا يقولون الحق بل هم يقولون الباطل ويطبلون للباطل، واضح؟ فهؤلاء يخشى أن يكونوا للأسف ممن باع دينه بدنياه. وهذا يكثر يا إخوة في هذا الوقت بالذين انتموا إلى الجماعات الحزبية، فإنه يرضى لرضا الحزب ويغضب لغضب الحزب، فتراه يقول القول اليوم ويكفر به من الغد. لماذا؟ لأن هذه إملاءات الحزب، فتراهم خوارج اليوم مرجئة من الغد ثم يعودون إلى طريق الخوارج. لماذا؟ لأن هذا يحتمه عليهم فقه المرحلة وسياسة الوقت وفرض الزمن وغير ذلك، وهم يتقلبون ويتقلبون، وإذا لقوا الله جل وعلا لقوا الله على غير عقيدة صافية واضحة. أما المؤمن فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق الواضح. المحجة البيضاء فيها غش؟ ليس فيها غش ولا اعوجاج ولا شيء يكدر عليها لونها الأبيض، وهكذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من دخل في هذه التكتلات والتحزبات والاجتماعات السرية فإنه يصبح في قلبه نوع عبودية لغير الله، إنما هي عبودية للحزب وغير ذلك من الأمور. اللهم احفظنا وإياكم من مضلات الفتن. قال الشيخ: قال وهذه الآية تدل على هذا من جهتين. الجهة الأولى يا إخوة: إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليه. هل في واحد يا إخوة يكره على عقيدة قلبه؟ لا، لأن هذه لا يطلع عليها إلا الله. فلو أكرهوك على قول الكفر تقول أنت في قلبك موحد، تؤمن بالله وبرسوله وبأن التوحيد حق وأن الشرك باطل. الأمر الثاني أن قول الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. أي أن الله تعالى في هذه الآية بيّن أن هؤلاء لم يكفروا بسبب الإكراه أو غير ذلك، إنما كفروا بسبب الدنيا، والذي كفر بسبب الدنيا لا يعذره الله جل وعلا، فإن المشركين آثروا الدنيا على الدين، ومع هذا الله تعالى لم يعذرهم. ولهذا قوم شعيب يا إخوة، ما الذي أغضبهم في كلام شعيب؟ نهاهم عن الشرك، لكن خاصة شعيب نهاهم أيضا على أنهم كانوا يخسرون الميزان ويغشون في البيع، فقالوا يعني أنت تأتي وتأمرنا بهذه الأمور، فأحسوا بأن دين شعيب سيكدر عليهم دنياهم التي يزعمون. وفي الحقيقة من استقام على شرع الله جل وعلا فإنه سيفوز في الدنيا والآخرة. هذه يا إخوة تتمت هذه الرسالة العظيمة المسمات بكشف الشبهات. وفي ختامها أنبهكم إلى أمور. الأمر الأول يا إخوة، أنصحكم بمراجعة هذه الرسالة مرة بعد مرة، أن تقرأها، أن تحاول أن تعلق عليها، ومن شاء منكم أن يحفظها أو يحفظ منها فليحفظ، فإن تعسر عليكم حفظها فلكم وقراءتها دائما. فقرأوا ملخصها الذي كتبت، ليس لأني أنا الذي كتبته، لكن تتبعت فقرات الكتاب وتقريبا أعدت ألفاظ الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة الموسومة المهمات من رسالة كشف الشبهات. فتتبعت النقاط الأساسية التي ينبغي أن يفهمها الطالب في هذه في هذا الكتاب المبارك. وإن شئتم في مرة أخرى نقرأها، يعني نقرأ هذه النقاط، فمن شاء منكم أن يحفظ نظمها فقد نظمت ولله الحمد، ونظمها أحد طلاب الأزهر في منظومة سماها الأبيات بنظم مهمات كشف الشبهات، وقد شرحتها في رسالة بعنوان التعليقات على نظم المهمات. الأمر الثاني الذي أوصيكم به وهو أنكم، نحن الآن أنهينا كتاب التوحيد وأنهينا بعده كشف الشبهات، وسنمر إلى متون وعلوم أخرى، فلا ينبغي لكم أيها الإخوة أن تنقطعوا عن دراسة التوحيد، إما القواعد الأربع أو ثلاثة الأصول أو رسالة أخرى أو كتاب آخر، المهم أنكم دائما تعيشون مع العقيدة الصحيحة ومع التوحيد. الأمر الثالث، أجيزكم كما جرت العادة كلما أنهينا متنا أجيزكم فيه، فأجيز لمن حضر هذا الكتاب كاملا أو حضر بعضه عن طريق الأنترنت يعني سماعا، فإني أجيزه أن يروي عني هذه المنظومة. وهذه المنظومة أرويها من طريقين، الطريق الأول سماعا لأنني قرأتها على الشيخ بدر العتيبي سماعا في مجلس، ومن اللطائف أن هذا المجلس كان في سفر في السيارة ما بين مدينة كليرمون ومدينة بين مدينة ليون ومدينة كليرمون فيرا، فقد قرأته على الشيخ في ساعة تقريبا أو ساعة وربع، وقد أجازني فيها الشيخ، والشيخ يرويها عن جماعة من أهل العلم بإسناده المذكور، من شاءه منكم سأعطي هذا الإسناد. الأمر الثاني أرويها أيضا عن شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي سدده الله تعالى، أرويها عنه إجازة، لأن الشيخ كما ذكرت لكم مرارا أجازني في مجموعة من كتبه إجازة خاصة، واضح، ومنها إجازتي في هذه المهمات، فأذن للشيخ بروايتها عنه وبإجازة الطلاب إذا قرأوها علي، واضح، ولهذا أجيز لكم أن تروا عني. فأنتم الآن إذا شرحتم هذه العقيدة إلى أو قرأتموها مع إنسان، أنتم بهذا تروونها عني وأنا أرويها عن هذين الشيخين الذين يروونها بإسنادها إلى المصنف أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أيها الفضلاء لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.